الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، وهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. البحث الذي بين أيديكم هو عن سياسة محمد علي باشا تجاه أوقاف بيت المقدس. وهذا الموضوع، موضوع محمد علي باشا تحديدا، يستلزم التمهيد بمقدمتين عنه. فبداية، محمد علي باشا نستطيع القول أنه كان أول تمثيل للحكومات الإسلامية التابعة للحضارة الغربية. ولذلك بعض المؤرخين المصريين يقولون محمد علي رجل الغرب وممثل مصالحه. وهذه ظاهرة تكررت في بلادنا العربية والإسلامية، إنه تحصل هيمنة غربية قبل أن يصل الاحتلال الغربي بنفسه. وهي ظاهرة سماها المؤرخ الأمريكي جوان كول ظاهرة وجود المستعمرة قبل الاستعمار. أن تكون الدولة تمشي على النظام الغربي المالي والثقافي والإداري والقانوني، ولكن بدون وجود قوات عسكرية أجنبية. ففترة محمد علي في مصر هي بداية زراعة النظام الحداثي العلماني والدولة المركزية الحديثة، بدلاً من النظام الإسلامي الذي كان سائداً في العالم الإسلامي كله قبل هذه الفترة. ولأجل هذا، أي زراعة لنظام غريب عن المجتمع لابد أن تحدث بالقهر والقسر والعنف. ومحمد علي كان يعني شديد القهر وكثير العنف. والتاريخ المصري تحت عهد محمد علي هو تاريخ من الدماء وتاريخ من المذابح التي أخمد بها محمد علي ثورات الشعب المصري. لماذا ليس هذا الكلام مشهورا؟ لأن دولة محمد علي لا تزال قائمة. نحن منذ 200 سنة في كل عالمنا الإسلامي، إما أن الاستعمار قد احتلنا بنفسه، ثم لما ذهب عنا ترك لنا صنائعه وعملاءه وأربابه الذين هم بالأساس تعبير عن الفترة الاستعمارية. ولذلك كثير من المؤرخين حتى الغربيين يذكرون محمد علي باعتبار أن ما فشل فيه نابليون بونابرت في مصر نجح فيه وبكفاءة محمد علي. بل أتذكر لمؤرخ أمريكي معاصر وهو إيرايم لابيدوس في كتابه المشهور تاريخ المجتمعات الإسلامية، يقول بأن البلاد التي استعمرناها لم نحقق فيها نجاحا كالنجاح الذي حققناه في البلاد التي لم نستعمرها. وعلى كل حال هذا مبحث آخر. أنا أردت أن أقدم بهذه المقدمة فقط لأشير إلى أثر حكم محمد علي في الانتقال من النظام الإسلامي التقليدي إلى النظام الحداثي، الدولة الحديثة، الدولة المركزية. طبعا تمرد محمد علي على الدولة العثمانية كان أقوى التمردات على الإطلاق، لأن جيوش إبراهيم باشا ابن محمد علي اجتاحت الشام واجتاحت الأناضول ووقفت قبيل اسطنبول، وقفت عند مدينة كوتاهيا ووقعت الاتفاقية الشهيرة اتفاقية كوتاهيا 1831 التي تجعل حكم مصر والشام لمحمد علي. أراد محمد علي في الشام أن ينفذ نفس السياسة التي نفذها في مصر، لكن لم يستطع لعدد من الأسباب. من أهم هذه الأسباب الطبيعة الجغرافية المصرية، طبيعة سهلة تنشأ فيها الحكومات المركزية بسهولة، بينما طبيعة الشام طبيعة وعرة. ولذلك قبائل مصر بطبيعتها قبائل ضعيفة، لكن قبائل الشام قبائل قوية. ثم إن الوضع الدولي الذي اتفق في صالح محمد علي في مصر لم يتفق في صالح محمد علي في الشام. لأنه إذا كان محمد علي هو رجل الغرب وممثل مصالحه، ومحمد علي نفسه كما تورد الوثائق كان يسوق نفسه للغرب باعتباره رجلهم أيضا، ويقول لهم يعني أنا أمثلكم هنا أفضل من السلاطين العثمانيين، هؤلاء المتعصبين دينيا والمتخلفين ثم إنني أحكم أيضا شعبا من البهائم، يعني يتكلم عن الشعب المصري. فمحمد علي لما اجتاح الشام وقارب أن يجتاح الأناضول، أقول لماذا وقفت الدول الغربية ضده؟ ليس حبا في السلطان العثماني ولا كراهية في محمد علي، ولكن القوة الدولية التي تطمح لوراثة الدولة العثمانية لم تكن قد اتفقت بعد. الدول القوة الدولية اختلافها هو مما أطال عمر الدولة العثمانية، لأنهم لم يتفقوا على وراثتها. أنت أمام دولة عظيمة جدا تطمع فيها بريطانيا وتطمع فيها فرنسا وتطمع فيها روسيا، فإذا سقطت الدولة العثمانية دون اتفاق مسبق تنشأ حرب عالمية. فالسلطان لما استعان بالروس لصد هجوم محمد علي، سارعت بريطانيا وفرنسا منعا لدخول الروس إلى الشرق فأوقفوا محمد علي. فهنا محمد علي حكم الشام 10 سنوات، أيضا هي 10 سنوات مليئة بالمذابح والثورات. وفي هذه 10 سنوات وضعت البذور الأولى للنفوذ الأجنبي في الشام، وبالذات في بيت المقدس. وكنت في هذا المؤتمر الذي أتشرف يعني أني الآن في السنة 3 على التوالي. قبل 2 سنين قدمت ورقة بعنوان التأسيس للنفوذ الأجنبي في الشام في عهد محمد علي باشا الكبير، تجدون فيها من الوقائع التي رجعت فيها إلى الوثائق وإلى مذكرات شهود العيان ما قد لا يصدق لمن لم يعني يبحث في هذا الموضوع، أرجو الرجوع إليها. لكن خلاصة سياسة محمد علي في الشام كما هي في مصر الآتي: رفع شأن الأجانب على الرعاية، القناصل الأجانب والتجار الأجانب وممثلي الحكومات الأجنبية دائما يرتفع شأنهم في النفوذ والأموال والسلطة على الرعاية. ثم بالنسبة للرعاية رفع شأن غير المسلمين اليهود والنصارى على المسلمين. فلذلك مثلت 10 سنوات انقلابا كاملا في موازين القوى الاقتصادية والاجتماعية، وصار أعيان المسلمين يدخلون في حماية أراذل النصارى لكي ينجوا من سلطة محمد علي المستبدة، لأنه حتى سحب السلاح من أيدي المسلمين فقط، مش من أيدي الناس، سحب السلاح من أيدي المسلمين وتركها لليهود والنصارى. القناصل الأجنبية لم يكونوا يدخلون دمشق لأنها أرض مقدسة، العثمانيون يسمون الشام شام شريف، القنصل كان يظل موجودا في لبنان أو في مدن الساحل، لا يستطيع أن يدخل دمشق لأنها مدينة مقدسة. لما تولى محمد علي دخل القنصل الإنجليزي إلى دمشق في موكب هائل، يقول فيه المؤرخ المسيحي المجهول صاحب كتاب مذكرات تاريخية: حتى كاد المسلمون تفقع مرايرهم. الكتاب مكتوب باللغة الشامية، يعني اللهجة الشامية المحلية. وصاروا يقولون: هل ذهبت دولة الإسلام وجاءت دولة النصارى؟ إلى درجة أن شاب في مدينة نابلس صعد إلى الجامع الكبير وهو يحمل صليبا كبيرا ويقول: هل ذهبت دولة الإسلام؟ ألا من رجل يقوم إلى هذا الزنديق الكافر إبراهيم باشا فيقتله؟ رفع صليبا على المئذنة لكي يحرض المسلمين. لا بد من أن أذكر هذه المقدمة، لأنه للأسف هذه المقدمة التي هي بمثابة الثوابت كثيرون لا يعرفونها. نأتي إلى مسألة الأوقاف. الأوقاف دائما هي أول مناطق التناقض والاحتكاك بين النظام الإسلامي والنظام الغربي. لماذا؟ النظام الإسلامي فلسفته في بناء المجتمع أن يصنع مجتمعا قويا يتكتل أمام السلطة، لأن طول ما المجتمع قوي طول ما السلطة قدرتها على الاستبداد ضعيفة. فلذلك الإسلام يهتم بتقوية القبائل والعشائر، والكلام المكتوب في صلة الرحم كثير، ويهتم بالتكتلات الجغرافية، حقوق الجار ووجود صلاة الجماعة والمسجد، كل هذا يصنع تكتلات جغرافية. ثم المؤسسات التكافلية، الزكاة والصدقات، ومنها الأوقاف. الأوقاف فائدتها الأساسية في النظام السياسي أنها تجعل المجتمع قادرا على تمويل أنشطته، يعني المجتمع يستطيع أن يبني مدارس ومستشفيات ويرعى الأيتام والمطلقات والضعفاء وحتى القطط والكلاب ويفك الأسرى يعني بموارده الذاتية بدون تدخل من الدولة. ولذلك كثيرا ما كانت السلطة السياسية في الإسلام تضعف ولا يضعف الازدهار الحضاري. يعني الحملات الصليبية لما جاءت إلى بلادنا احتلتنا وأزالت السلطة السياسية، ولكن أي الحضارتين كان أعلى؟ الحضارة الإسلامية. فدخل الغازي في ثقافة المغزو، وحصل هذا أيضا مع التتار. لماذا؟ لأن الأمة كانت تمول أنشطتها. ما فيش وزارة تعليم بتنزل مناهج تعليم، ما فيش وزارة إعلام بتفرض آراء ثقافية، الأمة حرة ومتحركة ونشطة. بينما النظام الغربي الذي ممثله الدولة الحديثة المركزية الآن فكرتها الأساسية قائمة على احتكار القوة في يد السلطة، فالسلطة هي التي تدير كل الأنشطة الموجودة داخل الدولة. حتى الذي يريد أن يدرس لا يدرس إلا بتصريح من السلطة، يريد أن يلقي درسا في المسجد لا يلقي الدرس إلا بتصريح من السلطة، أصلا لا يستطيع أن يحصل على مسألة شهادة أنه خطيب أو عالم إلا بتصريح من السلطة. فلذلك السلطة الحديثة في الدولة الحديثة تحتكر القوة، لا تسمح بوجود موارد مالية لا تدخل الميزانية العامة ولا تشرف عليها الميزانية العامة. فالأوقاف أحد أهم مناطق التناقض بين النظام الإسلامي والنظام العلماني الحداثي. وبالتالي فكل سلطة غربية احتلالية أو تابعة للمحتل كان من أوائل ما فعلته أن ضربت نظام الأوقاف في بلادنا الإسلامية. وأنا عرفت أنه أخونا الكريم دكتور حسام الدين شراد كان كتب ورقة لعلها تنشر إن شاء الله قريبا عن يقارن بين سلوك الفرنسيين في الجزائر تجاه الوقف وسلوك البريطانيين في فلسطين تجاه الوقف، ووجد بينهما 8 أنواع من التشابه كما حكى لي. وكذلك وجدت في المؤتمر وعرفت أن الأستاذة ولاء شيوخي ستتكلم عن كيف فعل الاحتلال البريطاني تجاه الأوقاف في فلسطين، لكي تعرفوا أنه لابد لأي سلطة غربية أن تضرب الوقف. الوقف هو تعبير عن قوة الأمة. وهذا المؤتمر الذي نحن فيه الآن إذا أردت أن تستخلصه ستجده في 3 محاور: ازدهار الأوقاف في العصر الإسلامي، نكبة الأوقاف في عصور الاحتلال، كيف نعيد الأوقاف بعد هذه النكبة. هذا ملخص المؤتمر، لأن الحقيقة نحن في حالة استعمارية. فمحمد علي بمجرد ما دخل نجد سياسته تجاه الوقف كسياسته في مصر. وفي مصر مثلا كدليل كان الأزهر الشريف دخله من الأوقاف 500,000 جنيه في ذلك الوقت، كان يقرر له 4,000 جنيه. احتكر الأوقاف ووعد بأنه هو الذي ينفق على عمارة الأزهر، احتكر 500,000 جنيه وأعطاه 4,000 جنيه. في الشام حصل نفسه ما حصل في مصر، ولكن على مستويين. إذا نظرت إلى مستوى سياسته تجاه الأوقاف الإسلامية ستجدها سياسة الضرب والتحطيم، وسياسة الرعاية والتعمير للأوقاف المسيحية واليهودية. وهذا دليل آخر على أن محمد علي لم يكن صاحب مشروع إنشاء دولة، وإلا لساوى بين الجميع، وإنما هو أشبه بالمحتل الذي يمكن الأقليات الدينية والطائفية ضد الأغلبية من المسلمين والرعاية. على كل حال أريد أن أختصر، والبحث بين أيديكم في الكتاب يعني لمن يود الرجوع إليه. محمد علي كان يهتم بأمر الشام من قبل أن يدخل الشام ب10 سنوات. يعني أنا وجدت وثيقة مثيرة للشك في محمد علي، وهي وثيقة وردت إليه قبل 9 سنوات من دخوله الشام، وهذا يدل على أنه لم يدخل الشام للنزاع مع عبد الله الجزار باشا كما ادعى. الوثيقة تقول بأن يهوديا أرسل لمحمد علي أخبار الشام والعراق وإيران. ما علاقة محمد علي باليهود؟ لكي يتطوع يهودي بأن ينقل له أخبار الشام والعراق وإيران. وهل يمكن ليهودي واحد أن ينقل أخبار الشام والعراق وإيران؟ الوثيقة كأنها تشير إلى جزء من عمل جماعي لم يكشف عنه بعد، وصلت تقاريره إلى محمد علي. هذا أمر أتركه للباحثين في هذا الباب، وللأسف أن الأرشيف المصري ليس مفتوحا للباحثين لكي يعني نستخلص أو يعني نبحث وراء هذه الأمور. محمد علي بمجرد ما دخل إلى الشام وضع يده على أموال الوقف، وقال الدولة هي من ستتكفل برعاية ما كان ينفق الوقف في مصاريفه، يعني أجرة القراء وقراءة القرآن وعمارة المساجد. ولأول مرة الأوقاف التي لم يستطع أن يستولي عليها ضمن القانون الذي وضعه فرض عليها الضرائب، والأصل أن الأوقاف لا تفرض عليها الضرائب لأنها حبس لله تبارك وتعالى. وهذا أمر ينبغي أن نلفت إليه نظر إخواننا الفقهاء، وبالذات في باب الأصول والمقاصد الشرعية، لأنه كثير من إخواننا في باب المقاصد الشرعية يعني قد يهون عليه الأمر، يقول بما أنه المقصد الشرعي هو عمارة المساجد فمش مشكلة نخلي السلطة هي التي تعمر. لا، المقاصد الشرعية مأخوذة من الأحكام وليست مهيمنة على الأحكام. الوقف له قدسيته كإجراءات أيضا مش كمقاصد بس. فما الذي حصل هنا؟ أنه السلطة صارت تلقي الفتات، تستولي على أموال الأوقاف وتلقي الفتات وتقنع يعني طبقة من العلماء والمشايخ بأنها هكذا تقوم بمقاصد الوقف. على كل حال، لما فرض الضرائب على الأوقاف، ظن بعض الناس، طبعا تعرفون كل سلطة لها منتفعيها وتجارها ورجال أعمالها، ظن بعض الناس أنها يمكن أن تكون على سبيل الالتزام. فوقف مثل وقف الخليل في القدس كانت الحكومة فرضت عليه ضرائب 20,000 قرش، فجاءها ملتزم يقول أنا أعطيكم 30,000 قرش، وأنا أعطيكم 31، وأنا أعطيكم 32، إلى وصلت إلى 35,000 قرش. فعرف إبراهيم باشا أن موارد الوقف فوق هذا، فقال لا، إذن السلطة تأخذ الوقف، ودبرها بتدبير قانوني، جعل متولي وقف شكلي لكن جعل إدارة الوقف للسلطة لكي يحوز هو كل أموال الوقف. طيب، أهم ما فتهددت كثير من الأوقاف في عصر محمد علي، لكن أنا يعني استدراكا للوقت، أهم ما حصل في الأوقاف هو ما حصل من ارتفاع شأن النصارى والأجانب واليهود في ذلك الوقت، لأنهم صاروا يريدون الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية، فلم تكن لهم فرصة للاستيلاء على أراضي إسلامية إلا وسارعوا إليها. ومن أخطر ما ورد في هذا الموضوع أن يهوديا أراد أن يبلط الساحة التي أمام حائط البراق، فاعترض المسلمون واعترض مجلس شورى القدس، قال هذا تصرف في أراضي وقفية ويضر بالطريق المؤدي إلى وقف أبي الغوث، أحد الأوقاف الموجودة في المسجد. لأنتم تعرفون أن الأوقاف يعني مدينة بيت المقدس كما قال أخونا الباحث في الجلسة السابقة كانت لؤلؤة وقفية، تقريبا كل مدينة بيت المقدس أوقاف. مصر، نحن في مصر، على اتساع مصر لما دخلها السلطان سليم يعني قبل 400 سنة من اللحظة التي أتكلم فيها، وجد نصفها أو 3/4 أراضي موقوفة. يعني الأوقاف كانت، لذلك أي سلطة غربية فعلا تجد أزمة في أن لا تسيطر على 3/4 الموارد أو نصف الموارد، يعني لا يمكن أن يستقر احتلال بدون ضرب الأوقاف. المهم، اليهودي أراد أن يبلط هذه الساحة التي أمام بيت المغاربة، اعترض المسلمون، اعترض مجلس شورى القدس، رفعوا هذا الكلام إلى حكم دار حلب، إلى قائد عام الشام، تدخل القنصل الإنجليزي وقال لا، اسمحوا لليهودي. هذا اليهودي حصل له لطف فنظر لله أنه إذا حصل له هذا اللطف أن يبلط ساحة البراق. الأمر لم يصل فيه إلا محمد علي باشا. تصور إنسان عادي يهودي في مدينة مقدسة يريد رغبة يرفضها كل المسلمون، لا يستطيع أن يفصل في قضيته إلا محمد علي باشا بنفسه. وتضطرب الوثائق، يعني تضطرب المصادر، لكن الراجح منها أن هذا اليهودي نفذ رغبته أيضا، وتم تبليط هذه الساحة وصارت نقطة اشتعال ومعارك بين المسلمين واليهود. أما تجاه الأوقاف اليهودية والمسيحية، احنا كم بقي لنا من تجاه الأوقاف المسيحية واليهودية العكس تماما، ودعني ألتزم بالورقة حتى لا يفلت الوقت مرة أخرى. أولا، تجد هناك دراسة مصرية، دراسة كتبتها مؤرخة مصرية وهي الدكتورة لطيفة سالم عن الحكم المصري في الشام، وهي دراسة ممتازة لأنها معتمدة على الوثائق. هذه الدراسة كان الحديث فيها عن الشؤون الدينية الإسلامية في عهد محمد علي كام صفحة؟ أقل من 3 صفحات، يعني ما فعله محمد علي مما تظن هي أنه دعم للشؤون الدينية الإسلامية وهو غير صحيح، لكن هذا موضوع خارج ورقتنا. 3 صفحات، بينما الشؤون الدينية لليهود والنصارى 17 صفحة. كل هذه إنجازات لمحمد علي في وشؤون الأجانب 10 صفحات، شؤون القناصل الأجانب والممتلكات الأجنبية، لكي تدركوا ماذا فعل محمد علي. على أننا لو عدنا ونظرنا في الذي فعله تجاه المقدسات الإسلامية لوجدنا أنه ينقضها لا يرعاها، لكن هي لأنها مؤرخة من المدرسة القومية المصرية الوطنية التي تعظم محمد علي ظنت أن هذا من رعايته للشؤون الدينية. محمد علي بمجرد ما دخل القدس، بمجرد ما دخل القدس بيت المقدس، نرى وثيقة مؤرخة في أوائل رجب، يعني قبل أن يستولي على باقي إقليم بيت المقدس، فيها توجيه بإنشاء 9 كنس يهودية جديدة. يعني قبل أن يستقر حكم محمد علي في الشام أمر بإنشاء 9 كنس يهودية جديدة، وهو أمر كما يقول المؤرخ قسطنطين بازيلي، وهو شاهد عيان لأنه كان قنصل روسيا في حيفا، يقول وهو أمر لم يعهد من قبل في بلاد الإسلام. وطبعا المؤرخين النصارى، نصارى الشام واليهود المصريين والشوام، يحبون جدا فترة محمد علي، يعني من يقرأ في مصادرهم يقولون بأن هذه أمور لم نرها منذ الفتح الإسلامي حتى الآن. فالدكتورة لطيفة سالم ظنت أن معنى هذه الكلمة أن محمد علي جدد عدالة الفاتحين، وهم يقولون أصلا أن هذا الموضوع لم يحصل أبدا، لأن محمد علي خرج عن دائرة الإسلام، عن سياسة الإسلام كلها، يعني لدرجة إنه اليهود كانوا يتعاركون الأموال التي لدينا نبني بها كنس جديدة ولا نبني بها مساكن لتدفق اليهود القادمين إلى القدس. لأنه طبقا لي إحصائية نشرتها كارين أرمسترونج في كتابها القدس، تناقص عدد السكان المسلمين في القدس إلى، أنا أريد أن آتيكم بالأرقام على كل، طيب تاهت مني الآن، لكن بقي في القدس بعد عصر محمد علي 500 مسلم مقابل 3500 نصراني مقابل 6000 يهودي. انظر إلى انقلاب الميزان الاجتماعي، لأنه شهدت فترة محمد علي تدفق لليهود والنصارى الذين يحجون إلى الكعبة. وفي المؤتمر السابق، العام السابق من هذا المؤتمر، كان هناك ورقة تركية نشرها يعني أخ باحث تركي عن تعداد المسلمين والنصارى واليهود في القرن السابق لمحمد علي. كان المسلمين بين 75% أو 80%، يعني انظر إلى الانهيار في الميزان الاجتماعي من 75-80% إلى الأقلية التي 500 مسلم أمام 6000 يهودي. ثم أنشأ محمد علي بنفسه أوقافا لخدمة الحجاج اليهود والنصارى، يعني هو كسلطة أنشأ أوقافا لخدمة اليهود والنصارى، تبسلت في محجر صحي منع أن يؤخذ منهم شيء، بل أن يعني محجر صحي يبنيه للقادمين اليهود والنصارى للحج، وهذا المحجر تبنيه السلطة وتديره السلطة، وريعه ينفق على الرهبان والكهان. هذه ليست سلطة دولة قومية، هذه سلطة احتلال. نعم، ولذلك بالفعل البذور الأولى لتأسيس إسرائيل كانت في ذلك الوقت، ولولا أن محمد علي يعني انتهت فترته بعد 10 سنوات لهذا الظرف الدولي الذي حكيته قبل هذا الوقت بنصف قرن على الأقل، لأنه كان مستعدا لأن يبيع لليهود 300 قرية في بيت المقدس وبلا عوائد. يعني الرجل اليهودي موسى منتفيوري قال له احنا عايزين نؤجر منك 300 قرية، فقال له هي بس يعني المشكلة فقط أن هذه الأرض تابعة قانونيا للسلطان، فإذا يعني إذا استطعتم الضغط على السلطان العثماني وأخذتم منه موافقة أنا أعطيكم 300 قرية وتختارون من يديرها، يعني سيجعل لهم تطوعا مناطق حكم ذاتي في هذا الوقت، هذا الوقت المبكر، نحن نتكلم في 1830. وبالفعل إسرائيل كفكرة خرجت من دائرة الدراويش والمعابد إلى دائرة السياسيين في ذلك الوقت، يعني بدأت الدوائر السياسية والصحافة تناقشها في ذلك الوقت. على كل حال تأخرت؟ لا لسه دقيقتان خلص. إذن يعني أنا أعتذر أنه لم أستطع أن أذكر كل ما في الورقة، لكن هي بين أيديكم. لكن هذه الورقة كانت قد كتبت في أثناء بناء أو نقل القنصلية الأمريكية في فلسطين، ووجدت من خلال الوثائق أن أول وجود أمريكي في القدس كان في عهد محمد علي، لأنه القنصل الأمريكي وكان يقيم في يافا طلب من محمد علي أن يكون له نائب في القدس، فسمح محمد علي بطبيعة الحال، ولأول مرة يرفع العلم الأمريكي في بيت المقدس كان في ذلك العهد. فنستطيع يعني أن نقول ببساطة إنه الأوقاف هي أهم واحدة من أهم مناطق التناقض والاحتكاك بين النظام الإسلامي والنظام الغربي الذي يحتلنا الآن. وكلما استطاعت الأمة إدارة مواردها في غيبة عن السلطة الممثلة للاحتلال كلما كان هذا بداية النصر، وكلما صارت موارد الأمة مرتهنة للسلطة ومرتهنة للاحتلال كلما يعني صار هذا مبعدا عن النصر. وأختم إنه البريطانيين لما أرادوا أن يتصرفوا في الأراضي الفلسطينية، وهذا أمر ستتناوله الأستاذة ولاء بتفصيل، أرسلوا إلى حييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية اللي هو مسؤول المشروع لبناء الدولة عن قانون الأراضي، فكان أول ما اقترحوا حييم وايزمان أن يمنع إنشاء أوقاف جديدة، لأنه إنشاء أوقاف جديدة يعطل تسرب الأراضي إلى اليهود وإلى أتباع الإنجليز، يعطل التصرف فيها. فحييم وايزمان يعني للأسف أعداؤنا يفهمون أحيانا هذه الأمور أكثر مما نفهمها نحن. حييم وايزمان كان يفهم مسألة الوقف وأنها تعرقل قيام إسرائيل. فيعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا أوقافنا وأن يعيد إلينا بلادنا، وأشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,